قال رحمه الله: وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، وليس بالغالب في اللغات، والخلف فيه لابن جني آتي. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، هذه قاعدة مهمة تضبط مسألة المجاز، يعني لا ينتقل إلى المعنى المجازي إلا إذا استحال الأصل، يعني إلا إذا قام الدليل على عدم إرادة المعنى الأصلي للكلمة. رأيت أسدا يتكلم، يتكلم قرينة تمنع من إرادة الحيوان المفترس، كما جاء عن أمهات المؤمنين، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع لحوقا بك يا رسول الله؟ فقال: أطولكن يدا. أمهات المؤمنين حملوه على الطول الحسي وهو المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى الذهن، فجعلنا يقايسن أيديهن، يشوفوا من اللي يدها أطول من غيره، حتى ماتت زينب وكانت أقصرهن يدا، فعرفوا أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بطول اليد الصدقة والكرم والجود والإحسان، وكانت معروفة بذلك رضي الله عنه. فإذا لا يحمل اللفظ على المعنى المجازي إلا إذا امتنع حمله على المعنى الأصلي، أو لأقرب حصل، في حالة وجود أكثر من معنى مجازي فيحمل على أقرب معانيها المجازية وليس على الأبعد، وليس على الأبعد، كما لا صلاة إلا بطهور، يحتمل لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، لكن أقرب المعاني للمعنى الحقيقي هو نفي الصحة، لأنه هو الذي يجعلها كالعدم، أما نفي الكمال فيثبت أصل الفعل ولكن ينفي عنه بعض أوصافه. فإذا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إذا امتنع حمله على الأصل، وإذا كانت له أكثر من معنى مجازي فيحمل على أقرب هذه المعاني وليس على أبعد.